الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قصر الشمال المحمدي الإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن، قصر وحققه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال هنا: وعن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، المخصوفتين المرقعتين. هنا معنى مخصوفتين أي مرقعتين، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وهذا هو الواجب معاشر الإخوة، أن الإنسان يتواضع في لباسه، يتواضع في مركبه، يتواضع في مسكنه، يتواضع في مأكله. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت في السنة وتأملت لرأيت هذا جليا يلبس نعلين مخصوفتين عليه الصلاة والسلام، وما آب طعاما قط عليه الصلاة والسلام. وقال: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت عليه الصلاة والسلام. يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعي إلى إهالة سنخة، السنخة متغيرة الرائحة، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحابه من بعده، كان أصحابه من بعده كذلك. يقال أن عمر كانت له ثياب مرقعة، وسبق معنا ما كان عليه السلف. الإمام أحمد يهدى إليه نعل، فلما أصبح دعا من أهدى إليه النعل أو من أتى له بهذا النعل، قال: خذ هذا النعل فقد شغلني عامة الليل، وأتوني بنعلي واذهبوا به إلى فلان لكي يخصفه. فله معي 16 سنة، نعل له معه 16 سنة، وقد أخذته وهو لبيس، أخذته وهو لبيس أي ملبوس قبلي. نحن الآن السيارة ما تبقى حتى 5 سنوات، سيارة من حديد 5 سنوات 4 سنوات ثم يغير، يريد موديل جديد، يريد سيارة أفرة فارهة أو مركب أعظم، ولربما يستدل المركب الهني، وتلك السيارة ربما اشتراها بمبلغ فيبيعها بربع ذلك المبلغ. أثاث البيت كذلك، لباس النساء، لباس الرجال، لباس الأولاد، وهكذا أدوات مدرسية إلى غير ذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يلبس نعلين مخصوفتين عليه الصلاة والسلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد أو في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. هذا الحديث فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، بمعنى يلبس اليمنى ويترك اليسرى ويترك اليسرى أو بالعكس. وهذا يحصل لبعض الناس، إما لأن إحدى نعليه انقطعت، أو لأنه لم يجد إلا نعلا واحدة من نعاله، فيأتي ويطبق القاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذا غلط، هذا غلط. التعليل في الحديث جاء في حديث آخر لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، هذا التعليل الأول. وهذا التعليل يستفاد منه الحكم، يستفاد منه الحكم. لابن القيم رحمه الله تعالى كلام مفاده أن الفعل إذا قرن بفعل الكهان أو السحرة أو الشياطين فإنه يدل على التحريم، فإنه يدل على التحريم. فمثل هذا يستفاد منه الحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يخشى السقوط أو عدم الاتزان في المشي، عدم الاتزان في المشي، خاصة إذا كانت إحدى النعلين مرتفعة، مرتفعة، فهذا ربما كان مظنة للسقوط. بعض أهل العلم يقول كذلك من باب العدل، من باب العدل. وعلى كل ثبت التعليل أو صح أو لم يصح، الأول ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة، والإنسان مأمور بمخالفة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. فالواجب أن الإنسان يخالف. الشيطان يأكل بشماله فيخالف، الشيطان يشرب بشماله فيخالف، الشيطان يمشي في نعل واحدة فيخالف، الجلوس بين الشمس والظل، الجلوس بين الشمس والظل مجالس الشياطين. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس بين الشمس والظل. أن يتحدث الإنسان بما يجري بينه وبين أهله في الفراش، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك مثل الشيطان، أتى شيطانه أمام الناس. مثل ذلك مثل شيطان. هذا الحديث في النهي أن يتحدث الإنسان بما يجري بينه وبين أهله في الفراش، هذا قد يقع فيه بعض الناس، وهذا أمر محرم. الحديث جاء في مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك: أشد الناس عذابا يوم القيامة، الرجل يأتي أهله أو الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. جاء في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل بعضكم يتحدث بما يجري من أهله، فسكت القوم، سكت القوم. فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله والله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، مثل ذلك مثل شيطان، أتى شيطانه والناس ينظرون، والناس ينظرون. فهنا قال مثل شيطان، أتى شيطانه، هذا يدل على التحريم، يدل على التحريم. فالإنسان يحذر من هذه الأشياء، وهذا قد يكون حتى من الصبيان. وقت طيب. يقول هنا: هل ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة أفضل من مكة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله، حيث فضل المدينة على مكة، والجمهور على خلافه وهو الصواب، أعني قول الجمهور. وأما معنى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي بهم حاجة إلى ما يبذلونه وهم محتاجون إليه، وهذا هو الجود، وهذه النفقة التي ينتفع بها الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. خير النفقة ما كانت على فقر، أي الإنسان محتاج إليها، ولا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم، أي قرب الأجل، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هنا أنبه على مسألة الضمان التي تكلمنا فيها، وكذلك مسألة الإسمنت التي جرى فيها الكلام. أما بالنسبة لمسألة الضمان فقد سألت الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وقال لا بأس بذلك، لأن الحكومة تدعم هذه المؤسسة، فما يحصل من نقص أو نحو ذلك، أو يعني مدة طويلة أو قصيرة، يحصل أن الحكومة تدعم هذه المؤسسة وتعطي المتقاعد أو أهل المتوفى يعني معاش المتوفى على قدر معاشه الذي كان يستلمه. وأما مسألة الإسمنت فهو كما ذكرنا أن الشيخ حفظه الله تعالى يقول إذا كان خلال سنة يسلم فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس فيه تحديد أجل مسمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس الذي سبق ذكره عندما أن ذكرت هذه المسألة: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا موضع الشاهد، الكيل والوزن معلوم هنا، لكن الأجل غير معلوم، خلال سنة مدة طويلة، إذ قد يعطى بعد شهر بعد شهرين، وقد لا يستلم إلا بعد 9 أشهر مثلا أو بعد 10 أشهر، فلا بد من تحديد الزمن بالشهر مثلا، بعد شهر تستلم، بعد 3 أشهر تستلم، ولو قيل تستلم بعد سنة لما كان في ذلك حرج، لكن لما كتبوا في صك الاستلام أنه بعد سنة كان في ذلك جهالة، كان في ذلك جهالة. هنا الإخوة يطلبون شرح لصفة غسل الميت ولصفة تكفينه. تعرضنا في جواب على سؤال سبق إلى كيفية التكفين، الظاهر أنها جاءت عارضة في الدرس، فطلب بعض الإخوة مزيد بيان لكيفية التكفين وكيفية الغسل. غسل الميت واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، والواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وضابط الواجب الكفائي، هذا من باب الاستطراد والفائدة، ضابط الواجب الكفائي هو الذي ينظر فيه إلى الفعل، وضابط الواجب العيني هو الذي ينظر فيه إلى الفاعل. واضح؟ إذا نظر إلى حصول الفعل فهذا الوجوب كفائي. الآن الأذان هل ينظر فيه إلى الفاعل أو إلى الفعل؟ إلى الفعل، فإذا أذن زيد سقطت المطالبة للآخرين، هذا يقال له وجوب كفائي. الصلوات الخمس ينظر فيها إلى الفعل أو إلى الفاعل؟ إلى الفاعل، فلو صلى زيد ما يجزئ ذلك عن غيره، لابد أن يصلي كل إنسان مكلف ممن تصح منه الصلاة. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية، طيب من يحفظ البيت: والأمر إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، والأمر إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن رعي الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم، الآن استحضرت البيت: والأمر إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، يعني أن الوجوب العيني أفضل من الوجوب الكفائي، وإن رعي الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. واضح هذا؟ طيب، الغسل غسل الميت وجوبه وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يشترط في الغاسل أن يكون عارفا بكيفية التغسيل، وأن يكون أمينا كما يقول بعض أهل العلم، أن يكون أمينا دينا، لأن غير الأمين ربما يرى شيء من الميت مما لا يستحسن نشره فيذهب ويذيعه. كذلك يراعى أمر آخر، ألا يحضر عند التغسيل إلا من يحتاج إليه، لا يحضر عند التغسيل إلا من يحتاج إليه. يجرد بالنسبة للرجل، يغسله الرجال والزوجة تغسل زوجها، والزوجة تغسل زوجها، وهذا ثابت بالنص والإجماع. والنساء يغسلهن النساء، والزوج يغسل زوجته في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور وثبت عليه الدليل، ثبت عليه الدليل. الصغار إذا كانت البنت مما لا تشتهى في السن الخامسة فما دون، فلا بأس أن يغسلها الرجال، لا بأس أن يغسلها الرجال. وكذلك الصبي إذا كان مما لا يشتهى في السن الخامسة فما دون، فلا بأس أن يغسله النساء. ما زاد على ذلك فلا يشرع للرجل أن يغسل ابنته الكبيرة، كما أنه لا يشرع للأم أن تغسل ابنها الكبير. كيفية الغسل، أن يجرد الميت من ثيابه وتستر عورته، تستر عورته، ثم يؤتى بالماء، يؤتى بالماء، وتزال عنه النجاسات من القبل والدبر، من القبل والدبر. وإذا كانت فيه جروح أو نحو ذلك تغسل وتنظف، ثم يبدأ في غسله بمواضع الوضوء، يوضأ أولا، لحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبدأ بمواضع الوضوء، توضأ، يوضأ الميت رجلا كان أو امرأة، ثم بعد أن يوضأ يبدأ بشقه الأيمن. الماء الذي يغسل به، الماء الذي يغسل به، الغسلة الأولى في قول الجمهور بماء يعني لا يخالطه شيء، ثم بعد ذلك الغسلة الثانية بماء وسدر، والغسلة الثالثة بماء وفيه شيء من كافور، فجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية. الإمام أحمد يقول لا بأس لو غسل بالسدر من أول الغسلات إلى آخرهن، فيغسل بعد أن يوضأ، يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن، والحال أن الميت يعني مستلق على ظهره، فيبدأ بشقه الأيمن ولا يباشر عورته إلا من وراء حائل، يجعل حائلا على يده إذا أراد أن يغسل القبل والدبر، ثم يغسل، ثم يغسل الشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، ثم يقلبه برفق، يقلبه برفق، ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. هذه الغسلة الأولى. الغسلة الثانية بماء وسدر. ورق السدر معروف، يؤتى بورق السدر ويكون يابسا، يكون يابسا، يدق ويوضع مع الماء، ثم يضرب حتى تصير له كالرغوة، حتى تصير له كالرغوة. والسدر من خاصيته أنه يزيل الأوساخ، يزيل الأوساخ. فإذا لم يوجد سدر مثلا، فيقوم مقامه مواد التنظيف، كما يقول جماعة من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره، يقوم مقامه مواد التنظيف كالصابون أو ما شابه ذلك، فيخلط ثم يغسل به مرة أخرى، يغسل به مرة ثانية على الصفة المتقدمة، ثم بعد ذلك في الصفة الثالثة يؤتى بالكافور. تعرفون الكافور؟ يؤتى بالكافور ويدق دقا جيدا، لأنك لو وضعته على صفته التي يباع في الأسواق لم يذب سريعا، فأنت تدقه دقا جيدا حتى يصير كالتراب ليست له حبيبات، ثم تضعه في الماء. وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. من خواص الكافور أنه قوي الرائحة ويدفع الهوام ويصلب الجسد، فيغسل به هذه الغسلة الثالثة، ثلاث غسلات، أحيانا قد تحتاج إلى أكثر من ثلاث لكونه مثلا حصل عليه حادث، علق به تراب كثير، أو مات في هدم مثلا عافانا الله وإياكم أو نحو ذلك. فإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذا مجمل التغسيل. إذا كان مثلا الميت ينزل من أنفه دم أو نحو ذلك، فلا بأس لو وضعت قطنة مثلا حتى يقف الدم ثم تخرج إذا توقف الدم. تنبيه، قلم الأظافر، قلم الأظافر أو حلق الشعر أو نتف الإبط أو حلق العانة ليس من السنة، ليس من السنة، بل يترك على حالته. المرأة إذا كان لها شعر طويل فإنه يجعل ثلاثة قرون، يجعل ثلاثة قرون، قرنان وناصية، الناصية التي من أمام ثم يلقى خلفها، كما جاء ذلك في حديث أم عطية، وعليه جمهور العلماء، وعليه جمهور العلماء. فإذا انتهى الإنسان من تغسيله، التكفين، صورة التكفين أن تؤتى باللفافات الثلاث. بالنسبة للرجل ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، اللفافة أحيانا تكون صغيرة ما تكفي لأن يعني يصل بعضها إلى بعض، إذا لم تكفي، إذا كان هناك وقت استطعت أن تخيط لها قطعة أخرى حتى يعني تكون ضافية، تكون ضافية، فهذا لا شك أفضل. فتضع اللفافة الأولى بهذه الكيفية، واللفافة الثانية واللفافة الثالثة بهذه الكيفية، ثم يوضع الميت فوقها، يوضع الميت فوقها، فترد التي أعلى اللفائف الملاصقة لبدن الميت، ترد الجانب الأيمن ثم فوقه الجانب الأيسر أو بالعكس، على خلاف بين العلماء، والخلاف راجع في مسألة إدراجه، أتسقط العليا أم السفلى. المهم الأمر في ذلك سهل، ترد إحدى اللفافتين ثم فوقها الثانية من يعني من رأسه إلى قدميه. وسبقا أشرنا لو كان الكفن طويلا يعني يحبذ أن يكون طويلا بحيث أنه يجاوز الرأس بشبر ويجاوز القدمين بشبر حتى يمكن ربطه إذا أراد أن يربطهم في آخر التكفين، هذه اللفافة الأولى بهذه الصفة، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم الثانية ثم الثالثة، ثم الرباط. الرباط المراد منه ألا ينحل الكفن، فتربط أربطة بحيث يضم الكفن بعضه إلى بعض، ليس لها عدد معين، ولهذا إذا أنزل الميت في لحده فإن الأربطة تحل، الأربطة تحل، فتربط مثلا واحدة من خارج الرأس وواحدة من خارج القدمين، ثم تنظر حاجة الميت كبير صغير بدين أو غير بدين، وتضيف له رباطين أو ثلاث. هذا بالنسبة إلى كفن الرجل. كفن المرأة، الجمهور يرون أن كفن المرأة متكون من خمس قطع، يتكون من خمس قطع، إزار ورداء ودرع ولفافتان. الإزار هو ما يستر بدن الإنسان من أسفله، من السرة تقريبا إلى أسفل البدن هذا الإزار، والرداء ما يستر بدن الإنسان الأعلى، هذا الرداء كالذي يلبس في الحج أو العمرة في الإحرام. الدرع هو الثوب، الدرع هو الثوب. فكيف يكون الدرع؟ يعني نأتي بلفافة طويلة، بلفافة طويلة، ثم يثقب من وسطها ثقب يدخل منه الرأس، واضح؟ توضع واحدة يعني تحتها، ثم ترد الثانية فوقها، تصير لها كالثوب، هذه درع. ثم لفافتان تلف بهما المرأة، هذا يعني بالنسبة لتكفين المرأة. الرداء بعض أهل العلم يعبر عنه بالخمار، ويكون بعد أن تجعل الإزار تأتي بالرداء أو الخمار من الرأس إلى نصف البدن، من الرأس إلى نصف البدن، ثم الدرع ثم اللفافتين، هذا واضح. بعض أهل العلم يقول الرجل المرأة كالرجل، المرأة في هذا كالرجل، وهذا ما رجحه العلامة الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز، في أحكام الجنائز يقول المرأة كالرجل تكفن في ثلاث، وإن احتيج إلى خمس كفنت في خمس، إن احتيج إلى خمس، الشيخ الألباني يقول ثلاث لا غير، لا تكفن إلا في ثلاث. والكفن لابد أن يكون ساترا للعورة، ما يكون شفافا، إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا جاز تكفينه فيه إذا ستر العورة، بل يجوز تكفينه في ثيابه، يجوز تكفينه في ثيابه، كما جاء عن أبي بكر لما كان مريضا رضي الله عنه وكان يمرض في ثوب، فقال خذوا هذا الثوب واغسلوه وكفنوني فيه، فقالوا إنه بالي قديم، فقال إن الحي أولى بالجديد، إن الحي أولى بالجديد. ولهذا يقول الصديق حسن خان رحمه الله تعالى في الروضة الندية، قال لو لم يأتي بالكفن النص والشرع لعد ضياعا للماء، إذ لا ينتفع به الميت ولا يرجع نفعه إلى الحي، فإنه يسلب سريعا، فإنه يسلب سريعا، لكن ورد به النص فلا يغالى فيه، لا يغالى في الثمن في الكفن، فيجوز تكفينه في ثوبه الذي مات فيه مثلا، أو ثيابه التي كان يلبسها أو نحو ذلك. وقد سبق معنا أن جمهور العلماء يستحبون التكفين في الثياب البيضاء لما سبق معنا من الأحاديث، حديث ابن عباس وغيره، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هذا جواب على سؤال يعني قدم من الإخوة، يقول ما حكم قول المؤذن بعد أن يكبر التكبيرات، يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض. هذا يسمى عند العلماء بالترجيع، يسمى عند العلماء بالترجيع، والترجيع هو أن تأتي بالشهادتين قبل أن تقولهما بصوت منخفض، أن تأتي بهما بصوت منخفض قبل الجهر بهما، هذا هو الترجيع. والترجيع ثابت، ولعله في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، الترجيع ثابت في حديث أبي محذورة. والترجيع والتكبير، تربيع التكبير في أول الأذان ورد تربيعه ووردت تثنيته، ورد تربيعه ووردت تثنيته، فعلى تربيع التكبير وذكر الترجيع تكون ألفاظ الأذان كم؟ 19، 4 تكبيرات و4 تشهدات هكذا، أو 8 بالترجيع، 8 بالترجيع، 8 4 و8 12، والحي علتين كم صارت؟ 4 × 12 16، والشهادتين والتكبيرة كم صارت؟ 19. هذه كيفية، هذه كيفية. الكيفية الثانية تربيع التكبير من غير ترجيع، تربيع التكبير من غير ترجيع. كم يصير عددها؟ 15. الصورة الثالثة تثنية التكبير بالترجيع، كم صار عددها؟ 17. الصورة الرابعة تثنية التكبير من غير ترجيع، هذه عددها 13. هكذا 13. والكل وارد في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وحديث أبي محذورة وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم. وهذا يقول عنه العلماء كالشيخ بن عثيمين وغيره من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. والسنة في اختلاف التنوع كما يقرره بعض أهل العلم أن تعمل بهذا تارة وبهذا تارة لكي تكون عامل بالسنة في الجميع، تكون عامل بالسنة. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في منظومة القواعد الفقهية: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتعمل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذا النوعين. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذا من السنة، فالمسؤول عنه يعني ورد يعني ذكره في الأحاديث يعني الترجية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.